وأيضا في قوله تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فالطي والقبض والبسط كل هذه من صفات الله سبحانه وتعالى تنسب إليه جل وعلا على معناها وعلى ظاهرها. ثم يأخذهن بيمين بيده اليمنى، هذا في إثبات اليمين وإثبات اليد لله سبحانه وتعالى وأنها يد على ما يليق بجلاله وعظمته، وليس بمعنى النعمة والقدرة كما يقول الأشاعرة والماتريدية ونحوهم من أهل الأهواء والبدع. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبعة ثم يأخذهن بشماله. وهذه الرواية يأخذهن بشماله ضعفها بعض العلماء، مع أن في صحيح مسلم قال شيخنا سلمه الله في هذا الحديث: إثبات اليدين لله تعالى، وفيه إثبات الشمال، وكلتاهما يمين في الشرف والبركة. وعدم النقص. وبعضهم طعن في هذه الرواية، والصواب ثبوتها، وأن لله تعالى يمين وشمال. وهذه يعني ثبات الشمال لله عز وجل مما وقع فيه الخلاف بين علماء السنة، فأثبتها قوم منهم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولذا ساق هذه الرواية في كتابه، وجماعة من أهل العلم، وأنكرها آخرون منهم ابن خزيمة محمد بن إسحاق ولقب إمام العلم في كتاب التوحيد، وبعضهم ضعفها بعمر بن حمزة، ضعفوا هذه الرواية. تكلم عليها عندك الحشي ما تكلم عن هذه الرواية في نسخة أخرى. والصواب أنها ثابتة، يعني بعض العلماء قال بشذوذها، لأن المعلوم أن الشمال فيها نقص فيها عجز، فقالوا بشذوذ هذه الرواية، ولكن المختار أنها ثابتة وصحيحة وتثبت الشمال لله تبارك وتعالى، ولكن بالإجماع، إجماع العلماء الذين أثبتوا والذين أنكروا، أن هذه الشمال لا عجز فيها ولا نقص، وإنما هي من جهة المقابلة يمين وشمال، أما من جهة العجز والنقص فلا عجز ولا نقص عند المثبتين وعند النافين. وهذا القول أولى من القول بالشذوذ، لأن الجمع بين الروايات لو كان إليه ثمة طريق فإن هذا واجب، لأنه عمل بجميع النصوص. أما القول بالشذوذ فإنه عمل ببعضها واطراح للأخرى، والواجب العمل بجميع النصوص، والواجب العمل بجميع النصوص. فالأظهر والله أعلم أنها ثابتة، ولكن بلا عجز ولا نقص. وساق الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلات في يد أحدكم. هذا فيه إثبات صفة الكف لله عز وجل، وهذا الإسلام لا بأس به، وله حكم الرفع، لأنه من أمور الغيب التي لا مجال للرأي فيها. وإن كان الآثر موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أنه له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال للرأي فيه. والكف ثابتة لله عز وجل بالأدلة، ثابتة بالسنة، ثابتة بالسنة وإجماع السلف. من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد فأول ما تقع الصدقة في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني ينميها ويزيلها، الربا هو الزيادة لغة، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. فالكف صفة ثابتة، والأصابع والأنامل واليد كلها ثابتة لله عز وجل، لا يجوز تأويلها. ومن وقع في هذا الحافظ بن حجر والنووي أبو زكريا وجماعة من العلماء أخفقوا في هذه الصفة وأخطأوا، ولا صح متابعتهم على هذا الخطأ، هم علماء وأئمة ولكن أخطأوا في هذه المسألة خطأ بالغا، ويجب التنبيه على خطأهم. ولا صح قياس أمثال هؤلاء الجهابذة من المجتهدين العلماء بالرويبضة في هذا الزمان، ويقال لماذا تبدعون فلان وهو أخطأ كما أخطأ النووي وابن حجر في بعض الصفات كاليد وغيرها. نقول لا، هؤلاء لهم بحور من الحسنات، وهم علماء مجتهدون، وهذا نواصي عليه اجتهادهم. أما أنت من أنت حتى تضع رأسك بجوار رأس هؤلاء، تضع اسمك بجوار اسم هؤلاء، أنت نكرة لا قيمة لك، لا صح أن تقول هذا. وهذا ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التفريق بين من وقع من العلماء باجتهاد في خطأ وبين غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق العالم كما في الصحيح، أن البخاري في الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا ما بلغ إليه اجتهاده بعد بذل الجهد في اتباع الحق. أما غيره فإنه اتبع هواه. نعم. وساق أيضا في هذا الحديث أثر في إثبات صفة الكف، أثبت أولا صفة اليدين ثم أثبت صفة الكف. قال: وقال ابن جرير حدثني يونس هو ابن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري رحمه الله قال: قال ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال: حدثني أبي هو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الكرسي موضع القدمين، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والكرسي كالمرقاة بالنسبة للعرش، فهذا فيه إثبات الكرسي، وفيه بيان عظمة هذا الكرسي. السماوات السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والترس هو الغليظ من الأرض. الله جل وعلا قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء عن بعض السلف أنه تأول قوله تعالى وسع كرسيه يعني علمه، فقام بعض السفهاء والرويبضة يقول هذا هو البخاري ساق هذا أظن عن قتادة بن العام السدوسي، ولم ينكره ولم يخطئه ولم يبدعه مع أنه أخطأ في هذا. نقول هذا من فرط جهلك، لأن تأويل الآية بذلك ليس معناه أن قتادة بن العام السدوسي ينكر الكرسي، ينكر الكرسي أو ينكر علم الله عز وجل. هم يثبتون الكرسي ويثبتون العلم، ولذلك بعض العلماء يؤول بعض النصوص بلازم الصفة. فقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون. ساق قول ابن عباس رضي الله عنهما عن ساق، يعني عن أمر عظيم وشدة. تقول: كشفت الحرب عن ساقها، يعني عن شدتها وعن أمر عظيم فيها. وظن هذا أن هذا تأويل من ابن عباس، ويقول ابن كثير تفسير جيد لكن فيه تأويل في هذا الموضع، هذا من الجهل، وإنما هذا من باب لازم الصفة. فلازم الصفة وتقريب الصفة هذا شيء معروف، وبالأمس ذكرنا لما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أذنه وإلى بصره وهو يتكلم عن صفة السمع والبصر لله عز وجل، هذا ليس من باب التشبيه، لأنه من باب تقريب الصفة. وكذلك قول ابن عباس هذا يكشف عن أمر عظيم، لا شك أن ساق الله عز وجل عظيمة، وليس معناه أن ابن عباس رضي الله عنهما ينكر صفة الساق أو ابن كثير في تفسير. ولذلك أورد قبلها أو بعدها مباشرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا، يعني إخلاص، ويأتي قوم يسجدون فتحول ظهورهم طبقا واحدا وهم المنافقون والعياذ بالله. وهذه المعاني يتكلم عنها العلماء الراسخون في أهل العلم، من أهل العلم علماء السنة، ولكن الجهال هؤلاء المتصدرون لا يفهمون معنى كلام أهل العلم. نعم. وساق أيضا أثر ابن مسعود، عفوا، أثر أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقي بين ظهري فلات من الأرض. هذا فيه إثبات الكرسي والعرش، وبيان أن العرش أعظم من الكرسي. قال شيخنا: فيه عظمة العرش، وفيه أن الكرسي غير العرش، وقيل هو العرش، وقيل هو العلم، والصواب أن الكرسي غير العرش. وانتهى كلامه. والكرسي موضع القدمين، والعرش استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى. وسقى أيضا أثر ابن عباس بن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي، وابن مهدي ثقة معروف، محمد بن سلمة ثقة معروف، عن عاصم وابن أبي النجود، ويقال له عاصم بن بهدلة، وهو أيضا ثقة. وقد ناقشت شيخنا حفظه الله في عاصم بن بهدلة في هذا الموطن، وقوله يعني الشيخ عبد العزيز الراشدي ثقة، فقلت: أليس في روايته كلام وهو جيد في القرآن؟ قال: بلى وينظر. ثم راجعت التهذيب فبعضهم وثقه وبعضهم ذكر فيه كلاما. نعم. قال: رواه بنحو المسعودي عن عاصم، يعني عاصم بن بهدلة، ويقال له عاصم بن أبي النجود. عاصم بن بهدلة نسبة إلى أمه، وابن أبي النجود إلى أبيه. عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود قال: والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هذا يقال في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام على المختار، أما بعد موته فيقال: الله أعلم، إلا إذا كان على سبيل الإخبار أن الرسول يعلم هذا، أما يعلم الحال ويعلم هذا السؤال فالرسول لا يعلم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة. كتف السماء 500 سنة، هذا يدل على أن السماوات ليست شفافة. ما أدري أن السماوات ليست شفافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح خلافا لمن قال إنها شفافة، والصواب أنها ليست بشفافة، لأن الرسول استفتح في ليلة الإسراء والمعراج. وقال: وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفي بعض الروايات 71 أو 73 سنة، والجمع بينها أنه على حسب السير، فسير البريد 2 أو 1 أو 73 سنة، وسير القافلة 5 سنة. هذا يجمع جمع من العلماء. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال شيخنا: فيه سماك وفيه ضعف، وفيه عبد الله بن عميرة أيضا ضعيف، ولكن هو من الشواهد يتسامح في ذلك. فذكر ابن القيم هذا كلامه أيضا، فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة العلو، وذكر أنها تزيد أفرادها على 3000 دليل. قال: والمستنكر في هذا الحديث ذكر الأوعال، لعل هناك رواية فيها ذكر الأوعال. والوعل هو تيس الجبل، انتهى كلام شيخنا. والوعل هو تيس الجبل ما ذكر الفيروزبادي رحمه الله في القاموس المفرد. نعم، تكلم عن هذا الحديث عندك نبي. قال خرج أبو داود والطيرسي في مسنده، والإمام أحمد في المسند، وأبو داود في سننه، والترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، وابن أبي عاصم في سننه، ومحمد بن عثمان ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وعثمان الدائمي في الرد على الجهمية، والبزار في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، وابن خزيمة في التوحيد، والآجري في الشريعة، وابن مندى في التوحيد، وابن عدي في الكامل، والعقيلي في الضعفاء، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن عبد البر في التمهيد، والجو رقاني في الأباطيل، وابن الجوزي في العلة المتناهية، وغيرهم من طريق سماك ابن حرب عن عبد الله ابن عميرة عمير ابن عميرة عن الأحنف ابن قيس عن العباس به. وعبد الله ابن عميرة فيه جهالة كما قال الذهبي وقال البخاري، ولا يعرف له سماع من الأحنف ابن قيس. في جهالة ضعيف عبد الله ابن عميرة محمد. قال الترمذي حسن غريب، وصححه الحاكم، وخالفه الذهبي لضعف السند الحاكم، وصححه الجورقاني في كتابه الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير والضياء في الأحاديث المختارة. وقال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي حسن صحيح، وقال الذهبي في كتاب العرش وإسناده حسن وفوق الحسن، وقواه شيخ الإسلام في الفتاوى حيث قال: إن هذا الحديث قد رواه الإمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه عن من الأحنف ولم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. وابن القيم في حاشيته على مختصر سنن أبي داود وقال في الصواعق المرسلة مختصرها إسناد جيد. وقال شيخ عبد الرحمن ابن حسن في قرة عيون الموحدين: وهذا الحديث له شواهد في صحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صحيح القرآن، فلا عبرة بقول من ضعفه. انت نعم. ثم قال تنبيه: معظم من خرج حديث العباس لم يذكر المسافة التي ذكرها في المتن، وإنما إما واحد وإما اثنان وإما 73 سنة، ورواية 500 سنة هي رواية الحاكم والإمام أحمد في مسنده وأبي يعلى، ورواية لابن أبي شيبة وابن عدي من طريق يحيى ابن العلاء، وهو كذاب يضع الحديث. وهذا اللفظ له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه، وسيأتي تخريجهما من قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقد سبق تخريجه. انتهى كلام. نعم، حتى لو جاء عبد الله بن مسعود طب أثر عبد الله بن مسعود وأثبته ولا ضعفه؟ أنا لا يقال من قبل الرأي. وجدت عبد الله بن عمير قال من أي طبقة؟ الأول من الثاني. قال اقرأ عبد الله بن عمير، اقرأ الإسناد. وعبد الله ابن عميرة فيه جهالة كما قال الذهبي. لا، اسناد الحديث الذكر عنده. وغيره من طريق سماك ابن حرب عن عبد الله ابن عميرة عن الأحنف ابن قيس عن العباس به. نعم. نعم. عبد الله ابن عميرة بفتح أوله كوفي مقبول من الثاني، وعبد الله ابن عميرة ابن حسن الإجلي خلصه ابن حبان بالذي قبله وفرقهما

يصعد، فالصعود لا يكون إلا إلى أعلى. نعم. وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ورافعك إلي، والشاهد منه قوله ورافعك إلي، والفرق بين الرفع والعروج أن العروج يكون بآل، أما الرفع لا يلزم أن يكون معه آل. لذلك عيسى عرج إلى الله أم رفع إلى الله؟ بل رفعه الله إليه، يعني بلا آل. نعم، بلا آل. نعم. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون إلى أعلى. نعم. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله نعم. تعالى: من السماء، والسماء من السمو والعلو. نعم. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، الشاهد قوله تعالى من فوقهم. نعم. وقوله تعالى: هو الذي خلق لذلك لكم، قولت أن السماء قبلة الدعاء صواب ولا خطأ؟ خطأ. لماذا خطأ؟ لأن هذا قول أهل البدع من أجل أن ينفوا صفة العلو، والإنسان يرفع يديه في الدعاء لأن الله في السماء وليس لأن السماء قبلة الدعاء. هذه كلمة منتشرة جدا ويرددها بعض الإخوة على الألسنة وهي غلط. نحن نرفع يدينا إلى أعلى ليس لأن السماء قبلة الدعاء، إنما لأن الله أرفع أيدينا إلى الله لأن الله في السماء. نعم. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء، استوى يعني على، وقوله ثم استوى يدل على الاستواء من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ الأفعال، لأن ثم تفيد الترتيب والترقي. فبعد أن خلق السماوات جل وعلا وسواهن سبحانه استوى على العرش جل وعلا، وهذا ما ذكره العلماء يدل على أن الاستواء صفة فعل وليس بصفة ذات. نعم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والشاهد من قوله ثم استوى على العرش، نعم تدل على العلو. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. الشاهد قوله تعالى ثم استوى. نعم. فذكر التوحيدين في هذه الآية. وقوله تعالى: توحيدين لهم توحيد الربوبية والعبادة، الربوبية في قوله خلق السماوات والأرض، والعبادة في قوله فاعبدوه، وأيضا ذكر الأسماء والصفات في قوله ثم استوى على العرش في إثبات صفة العلو لله عز وجل والاستواء. نعم. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله الذي خلق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والشاهد قوله ثم استوى على العرش الآيات السابقة. نعم. وقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم، قال شيخنا، ليس بمعنى المخالطة، والمراد الاطلاع. انتهى الكلام. المعية عند أهل السنة على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة معناها العلم والإحاطة، والخاصة معناها النصر والتأييد. وهذه المعية المذكورة هنا في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم من أي النوعين؟ العامة الأولى، من النوع الأول. وهو معكم يعني محيط بكم، عالم بأحوالكم، يسمع يسمع أقوالكم سبحانه وتعالى مع استوائه على عرش جل وعلا. والمعية الخاصة: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. معنا يعني ناصرنا ومؤيدنا. معية الخاصة بالمؤمنين هي معنى النصر والتأييد، وليس من مراد المخالطة. والمبتدعة أيضا أنكروا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: قلوب بين بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. قالوا المعية، قالوا البينية، يلزم منها المماسة، وهذا غلط. لا يلزم من البينية المماسة. الله جل وعلا سخر السحاب بين السماء والأرض، قال سبحانه: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهل هو مماس لها؟ لا يلزم. إذن لا يلزم من إثبات البينية وأن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد، لا يلزم من ذلك أنها مماسة لأصابعه جل وعلا. نعم. وتثبت الصفة بلا مماسة. نعم. قال رحمه الله: فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أين الشاهد؟ السماء، فالسماء من السمو والعلو. نعم. وقوله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. طيب، وقوله تنزيل من حكيم حميد. نعم. وصلت. الشاهد قوله تنزيل، والتنزيل يكون من أعلى أم من أسفل؟ من أعلى. نعم. وقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كذلك تنزيل من أعلى إلى أسفل. نعم. وقوله تعالى: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أين الشاهد هنا؟ ليأتي بآية. انتبه. قول فرعون: لأظنه كاذبا، لأن موسى قال له: إن الله في السماء. فقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن الله في السماء. قال شيخنا: أراد أن يكذب موسى عليه السلام أن ربه سبحانه في علو. نعم. قال: انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وقد ذكر الأئمة. وهل يلزم من يعني صعود الملائكة وعروجها إلى ربها تبارك وتعالى الرؤية؟ يعني هل الملائكة يرون ربهم في الدنيا سبحانه وتعالى كونه يخاطبهم ويرسل جبرائيل إلى محمد عليه السلام ويخاطب ربه جل وعلا جبريل؟ هل يلزم من ذلك الرؤية؟ لا يلزم من المخاطب الرؤية. قال شيخنا: رؤية الله تعالى مجمع عليها، مجمع على أنه لا يراه سبحانه أحد إلا ما جاء من خلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، والصواب أنه لم يره إلا بعين قلبه، إلا بعين قلبه لا بعين رأسه. وسئل وفقه الله في الأسئلة عن رؤية الملائكة ربهم فقال والصواب أن الملائكة لا يرون ربهم في الدنيا. والرسول أطلق، انتهى كلام شيخنا إلى أن قال وإثبات رؤية الله تعالى في الجنة رزقنا الله ذلك بمنه وفضله لا يدل على الإحاطة به سبحانه، لأن الله قال ولا يحيطون به علما، وهذا في المخلوق، فأنت ترى السماء ولا تحيط بها فكيف بالخالق سبحانه. فالصواب أن أحد لن يرى ربه، انتهى كلامه. والصواب أن أحد لن يرى ربه، لأن الرسول قال واعلموا أن أحدا لن يرى ربه، يعني في الدنيا. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. لا البشر يرون ربهم في الدنيا، ولا الملائكة يرون ربهم في الدنيا، ولا أحد يرى ربه جل. أعلم أن أحدا نكرة تدل على العموم، لا يرى أحد ربه ولا يطيق البشر ذلك، ليس لكونه مستحيلا وإنما لا يطيقون. وأما في الآخرة فيمنحهم الله سبحانه وتعالى قوة وقدرة يرون ربهم جل وعلا، كما يرون القمر ليلة البدر، كما في حديث جرير بن عبد الله البجري المتواتر وراه أكثر من 30 صحابي، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. أما في الدنيا لا، لا تطيق الأجساد ذلك. لذلك موسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، إلى أن قال سبحانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. قيل أنه سبحانه بدا له بمقدار الخنصر فدك الجبل دك، وإلى يومك هذا على الجبل مشكوك في سيناء، نعم جبل الطور دك دكا عظيما. وبعض الناس يقول في ميدان التحرير الله تجلى للعباد، تجلى يعني ظهر، عياذا بالله. قل تجلى ثلاث مرات، قل أفضل كلمة سمعتها من الكلمات قولت أحد الإخوة التبليغيين لما يقول الله تجلى لخلقه مرتين أو ثلاثة. الله لما تجلى للجبل دك الجبل، وكان السائل لذلك موسى كريم الرحمن أحد الخمس العزم الرسل. ويتجلى الله في الميدان لقوم خرجوا لمعصية الله ورسوله على ولاة الأمور والحكام، هذا لا يكون أبدا، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله قلت وقد ذكر أئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر، رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول ماذا المعنى، يعني أنه معلوم. نعم. وقد ثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال لما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. كذا جاء عن شيخ مالك، ومالك أيضا رحمه الله تعالى جاء هذا عن الإمام مالك أيضا وشيخ ربيعة بن عبد الرحمن. نعم. وقال ابن وهب كنا عند مالك رحمه الله فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال الرحمن على العرش استوى، كيف وصف نفسه ولو قال كيف، وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى ابن يحيى أيضا ولفظه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي رحمه الله فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه قال مجاهد استوى على العرش. وقال إسحاق ابن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. قال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين في الآية مسومين بالفتح نعم بالفتح مسومين ينبئكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الكسر. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شفيق. هكذا عندكم جماعة الحسن أم الحسين؟ نعم كلكم الحسن. نعم الصواب الحسن في نسخة قال شيخنا في نسخة الحسين وهو خطأ كما في التقريب علي بن الحسن بن شقيق. انظر التقريب علي بن الحسن بن شقيق الحسين. نعم قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع عبد الله بن المبارك قال عنه الحافظ في التقريب إمام ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير وعد له رحمه الله 12 خصلة. إمام ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. عبد الله بن المبارك العابد الزاهد الإمام رحمه الله. كل هذه الكلمات عند الأئمة لها مدلول. لا يصح أن تقول لشخص مثلا طالب علم هو إمام، هذا غلط. لما تقول هذا طالب علم، هذا إمام، هذا حافظ، هذا حاكم، وهكذا. إن هذه الألفاظ كلها لها معاني عند المحدثين. نعم قال عبد الله بن علي بن الحسن بن حسين علي بن الحسن. نعم حسن اللي عند الحسين جاء الحسن. قال نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على عرشه استوى بائن من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي رحمه الله قال شيخنا قال بعض السلف إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية أنهم يقولون إن الله في كل مكان والعياذ بالله. نعم قال الدارمي رحمه الله حدثنا الحسن ابن الصباح البزار. الحسن أم حسن؟ الحسن الحسن ابن الصباح البزار. نعم. انظر التقريب هكذا لكن قد لا يكون موجود في التقريب. الدارمي حسن ابن الصباح أم الحسن ابن الصباح البزار. نعم حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه بذاته. بدايته فيه الرد على الجهمية الذين يثبتون علو القهر وعلو القدر وينكرون علو الذات. الجهمية يثبتوا نوعين من العلو، علو القهر وعلو الشأن، وينكر علو الذات، وهذا باطل. ينظر كلام ابن القيم رحمه الله في النونية على ذلك. نعم. وقال في هذا الكتاب أيضا على أن الإنسان ولو قال بقول أهل السنة في بعض المسائل لا يعني بذلك أنه سني، بل إنه إذا خالف مسألة متعمدا معاندا مصرا على بدعته في مسألة عقدية فهو مبتدع. إن بعض الإخوة إن صارت عنده شبهة يقول هؤلاء المبتدعة من أهل الأهواء في زماننا أفراخ الخوارج، حينما نحذر منهم ونقول أنهم مبتدعة، البعض يقول لك هم يقول بقول السنة في القدر، ويقولون بقول السنة في أسماء الصفات، يقولون بقول أهل السنة في باب أفعال الرب وأفعال العباد. نعم، ولكن قالوا بقول الخوارج في باب الخروج على أئمة الجور، فهل يلحقوا بذلك بالخوارج؟ نعم يلحقوا. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، هل يلزم لكي أن يوصف الرجل بأنه خارجي أن يتصف بكل صفات الخوارج؟ قال لا، لا يلزم هذا، بل لو اتصف بصفة من صفاتهم فهو خارج، لا يلزم أن يتصف بكل الصفات. نعم. وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، ثم ساق بسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان، ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري. نعم، جعد بن درهم أنكر صفة الخلة والكلام، فقال لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم الله موسى تكليما، وهاتين الصفتين من أهم الصفات الخلة والمحبة والكلام. ففي ذلك في إنكاره الكلام إنكار إنكار الرسالات والنبوات، وهذا الجعد قتله يوم عيد الأضحى الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري رحمه الله. وأنظر النونية في ذلك فهي جميلة، ولا شك أن هذه الأضحية أعظم من كثير من الضحايا، الأضحية بأهل الأهواء والبدعة، يضحي بهم أهل السنة. صلى الله أن يرفع السنة في كل مكان، صلى الله أن ينصر السنة وأهلها فهم غرباء. نعم، وأن يعز أهلها في كل مكان، وأن يعيدهم بتأييد وينصرهم بنصره جل وعلا. نعم، وإذا كنت على السنة لا يهم منك شيء، لا يضرك أي شيء، مهما عاندك الناس أو خالفك الناس، الحمد لله نحن الآن على السنة كثيرون. في القديم قل أن تجد رجلا سنيا يتكلم بكتب السلف، قليل جدا. تجد المحافظة كلها على طريقة التكفير، الآن الحمد لله لكن لا تكاد تخلو محافظة من محافظات مصر إلا وفيها رجل من أهل السنة، هذه نعمة عظيمة. نعم. قال فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة، وفيها مقال قصته، لكن تلقى العلماء القول المدعو على أن لها أصلا. خالد بن عبد الله القسري أمير العراق. نعم. وأخذ هذه المقالة عنه الجهم ابن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين. وسموا بالجهمية ولم يسموا بالجعدية، لماذا؟ لأن الجهم نشر هذه البدعة، أما الجعد فأصلها فقط، والجهم نشر، فالذي ينشر أو مقولة هذه البدع ينسب إليها وتنسب إليها. ومن شؤم البدعة أن أبو الحسن أشعري تابع بدعته قول الأشاعرة وما زالت تعلق به إلى يوم هذا، فيقال الأشاعرة نسبة إلى أبو الحسن الأشعري، أدل على خطورة البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. مع أن أبو الحسن تاب وألف كتابا ماتعا اسمه الإبانة في أصول الديانة، تبرأ من مقولته وخلع مقول، قال إني أقتنع من مقالتي كما أخلع ثوبي هذا على المنبر، كلام واضح وصريح، أنت كنت مبتدع تبت خلاص، وضح موقفك، لكن تلعب كالثعبان وكالحية في مجلس أهل السنة تصبح سنيا، في مجلس أهل البدعة تصبح مبتدعا، أما أهل السنة تقبل رؤوسهم وأيديهم من خلفهم تطعن فيهم، هذه طريقة الحدادية وطريقة أهل البدعة. لا، تبت من البدعة أحمد الله أن الله رزقك التوبة وفقك إلى التوبة، أصدق يا أخي مع الله، لماذا تلعب هكذا وهكذا؟ ماذا لا تمشي في طريق واحد واضح؟ إن كان هذا طريق السنة لك ملاحظات عليه قلها لعلماء السنة، وضح موقفك، لكن شوية كده وشوية كده هكذا، بعض الوقت هنا وبعض الوقت هنا لا يصلح هذا. إما أن تكون في مجالس أهل السنة فتشرب من معينهم ومن كلامهم، وإما أن تكون في مجالس أهل الأهواء والبدع، هم صفان لا يمكن يلتقيان أبدا، السنة والبدع، الإيمان والكفر، الحق والباطل لا يمكن يلتقيان إلا إذا رجع أحدهما عن قول، لا يمكن. فبعض الشباب يقول مثلا أنا سأحفظ قرآن عند أهل البدع، سأخذ علم المصطلح عند أهل البدع، سأخذ علم القراءات عند أهل البدع، سأخذ علم اللغة العربية عند أهل البدع، لأن لا يوجد في بلدي، وماذا لو مت وأنت لا تعلم علم القراءات، لأنه لا يوجد في بلدك وليس لك السبيل للوصول إليه، لن تؤاخذ أمام الله. لكن لو رجعت وأنت خارجي وأنت أشعري وأنت معتزلي وكنت عالما في القراءات هذا تؤاخذ عليه أمام الله سبحانه وتعالى. العقيدة والمنهج هذا أهم شيء، لابد من تأصيله جيدا. ذلك أنه يلحظ في بعض الأماكن الاهتمام بعلم الحديث، وربما وصل الطلاب إلى مرحلة متقدمة في علم الحديث ولا يوجد عقيدة ومنهج، هذا غلط. لذلك كنت في مجلس في الرياض، كان فيه الشيخ عبد العزيز الرجحي، وجاء أبو الحسن المأربي وسأله الشيخ عبد العزيز ماذا تدرسون هنا قبل ظهور فتنة أبو الحسن؟ قال ندرس كذا، عدد مجموعة من كتب حديث. قال كتب العقيدة؟ قال يعني ندرس الواسطية. قال اهتم بالعقيدة، اهتم بالعقيدة والمنهج، اهتموا بالعقيدة والمنهج، هذه لمحة عالم سريعة. فتحقيق العقيدة والمنهج هذا أهم الأمور، أهم من جميع الفنون. نعم. ولذلك تجد مثلا في بلاد الحجاز والمملكة هذا الأمر ثابت راسخ، أي بدعة في هذا الباب تظهر سؤال عالم يسأل ويفتي وخلاص انتهت المشكلة. لكن في بلادنا مثلا ظهرت بدعة الإرجاء حاربها طلاب العلم السلفيين وما زال فيها شبهات، بدعة الخوارج تظهر فيها شبهات ويتلبس بها بعض الناس. لماذا؟ لأن المنهج غير ثابت غير راسخ. لكن حينما يكون المنهج راسخا ظهر بدعة تظن أن العلماء يهتموا، يعني يبدأ كل يترك درسه ويحذر من الخوارج أو من التفجيرات أو غيره، لا، هو في كتابه ماشي ويسأل سؤال يجيب، المنهج ثابت في هذا المكان فيه رسوخ. نعم، يعني لو خلت الأسئلة أخذت أسنى الوقت نجأ أن ننهي الكتاب اليوم إن شاء الله. نعم. قال نعم الحسن بن صباح البزار. الحسن بن الحسن أم حسن؟ الحسن. نعم الحسن. نعم نعم. قال رحمه الله: فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلم وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. يبقى إذن البدع لما تظهر لابد تنكر، لكن حتقول له والله أنا حاجتني بالمعتكم وحنعبد ربي وكونوا أحلاس بيوتكم، لا أعد وقد أنكر. فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري أنكروا بدعة الجهل. الخوارج قاعدين لدين في القنوات للنهار عمن يبث السموم والخروج، والمرجئة في مستنقعهم يبثون الإرجاء، والمعتزلة وهكذا، وأنت جالس تقول أنا لا علاقة لي بالفتنة، حينما تسأل عن الخروج تقول لا أجيب في هذا، تسأل عن المظاهرات إذن وأنت من سنوات تدرس كتب السلف وتنهى عن هذا الأمر، عن الخروج وعن المظاهرات، فلما تسأل فيها في وقت الفتنة تقول لا أجيب لأن الإجابة فتنة، هذا من العقل؟ إذا لم تجيب أنت يا سني من سيجيب؟ إذا أنت لم تجيب وأنت رجل سني من سيجيب؟ من سيجيب الشباب على سؤالتهم؟ يذهبوا إلى الخوارج يسألونهم في القنوات وغيرها، هذا مسلك خطير جدا، الإنسان يعجب من هذا والله، يدرس كتب السلف في فترة من الفترات وإذا جاءت الفتنة يسأل عن موقفه من ذلك، يقول لا تسألوني في هذا، اهتموا بالدراسة. لا بد أن تجيب، بد أن تبين للشباب موقفك، موقفك من هذا، من هذا دين تعبد الله. هؤلاء الأئمة ينكرون على الجهم، لماذا لا تنكر على الخوارج الخروج؟ هذا منهج فاسد، منهج فاسد، ونخشى أن يتأصل في بلادنا، منهج خطير جدا. نعم، لكن الشباب يفتن بمثل هؤلاء، والحمد لله الحزبيون ظهر كشف عوارهم الآن حتى عامة الناس والجهال، وأما هذا الصنف من الناس الذي كان يدرس بعض كتب السلف في فترة الفترات فلما جاءت الفتنة صار يقول أنا لا علاقة لي بالفتنة، أنا أجتهد في العبادة وألزم البيت ولا أتكلم، سبحان الله، كيف أخطأ ابن تيمية في التدمرية والواسطية والحموية؟ كل هذه عقيدة يبثها شيخ الإسلام وغيره من الأئمة والعلماء، الشيخ ابن باز الألباني، ابن عثيمين، وزام، كلهم يتكلمون، أن تقول لا أتكلم هذه فتنة، تصبح فتنة للشباب ويصبح حائرا. نعم. قال: وحماد بن زيد وحماد بن سلم وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. وقال الأوزاعي: إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومئة عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم حدثنا محمد بن كثير المصيصي، سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله عز وجل أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فأنه يعذر بالجهل. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء، انتهى من فتح الباري. قوله عن العباس بن عبد المطلب: ساقه المصنف رحمه الله مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن. قالوا: والمزن. قال: والعنان. قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. هذا ذكر الأوعال، مقصود بثمانية أوعال يعني ثمانية ملائكة. بين أظلفهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على بين أظلافهن وركبهن أظلافهن وركبهن بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء. أنهم أنثى، أن هذه مقولة المشركين، واجعلنا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. نعم. بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد. على سير البريد، كان البريد بالخيل على محطات متتابعة يستريحون فيها. نعم. ولا لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سمك فوقفه. هذا آخر كلامه. قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة، وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. قال شيخنا حفظه الله: المستنكر فقط ذكر الأوعال، أما الاستواء فثابت لا شك فيه. نعم. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود من الترجمة، هو هذا بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة مخلوقاته سبحانه، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن النقص سبحانه. نعم. ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على كمال قدرته وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا وعلى سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تم كتاب فتح المجيد بعون الملك الحميد. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فيه إثبات اليد وإثبات القبض، واليد صفة ماذا؟ ذات أم فعل؟ ذات، والقبض صفة فعل. هذا من البراعة في الاستدلال. نعم. فتكلم هنا عن صفة الذات وصفة الفعل، فاليد صفة ذات والقبض صفة فعل. نعم. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، كما في الحديث: فلم يحرفوها حتى جاء الجهمية فحرفوها، والعياذ بالله. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وآله صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. في قبول الحق من أي أحد طالما أن هذا أن قوله موافق للحق. نعم. الرابعة وقوع الضحك، وليس في هذا على أخذ العلم عن أهل البدع. قال نستدل بهذا بحديث أبي هريرة في الصحيح لما جعل النبي حارسا على صدقة الفطر، وجاء الشيطان وأخذ، وفي آخر الحديث قال عليه السلام: صدقك وهو قال صدقك وهو كذوب. قال جزء أخذ العلم عن أهل البدع، قل لا، إنما الرسول هم أخذوا بماذا؟ بقول الشيطان أم بإقرار الرسول لقوله؟ بإقرار الرسول لقوله عليه السلام. لأن السلف حذر من البدع في كتبه ومصنفاته. وإن شاء الله غدا سنشرح في كتاب في المنهج هو كتاب السنة لأبي محمد البربهاري، وننتهي منه إن شاء الله إن أحيانا الله، ونشرح بعد ذلك في تفسير ابن كثير كما توعد في تفسير ابن كثير. فإن شاء الله غدا يوم السبت، غدا الجمعة يوم السبت إن شاء الله يكون معنا كتاب أبي محمد البربهاري رحمه الله. والأخ اللي حيقرأ يعني يكون من الإخوة اللي حيقيمه حتى ينهي الكتاب إن شاء الله. نحب اللي يبدأ الكتاب ينتهي به إن شاء الله. نعم. قال الثالثة، قال الرابعة، وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم تصديقا له، هذا الضحك كان تصديقا له. نعم. الخامسة، التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى وأن الأرضين في الأخرى. نعم، يطوي الله السماوات السبع بيمينه والأرضين بشماله، وفي رواية باليد الأخرى. نعم. السادسة، التصريح بتسميتها الشمال. قال شيخنا أصفى وثبوتها ولا يلزم منه النقص. نعم. السابعة، ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ نعم. الثامنة، قوله كخردلة في كف أحدكم. في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع إلا كخردلة بالنسبة للكرسي أو العرش. نعم. التاسعة، عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. نعم. العاشرة، عظم العرش كما في الحديث، عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. نعم. الدراهم السبعة ألقيت في ترس. نعم. العاشرة، عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. نعم. الحادية عشرة، أن العرش غير الكرسي والماء. هذا فيه الرد على من قال العرش هو الكرسي. نعم. الثانية عشرة، كم بين كل سماء إلى سماء. نعم. كم بين كل سماء إلى سماء. نعم. نعم. الثالثة عشرة، كم بين السماء السابعة والكرسي. نعم. الرابعة عشرة، كم بين الكرسي والماء. كل ذلك مسألة 500 عام كما في بعض الروايات. نعم. الخامسة عشرة، أن العرش فوق الماء وعرشه فوق الماء كما في الأثر. نعم. السادسة عشرة، أن الله فوق العرش. أدلة ذلك تزيد أفراده على 3000 كما ذكر ابن القيم، كثيرة جدا، ومع ذلك أنكرها المبتدعة. نعم. السابعة عشرة، كم بين السماء والأرض. 500 عام كما في الأثر. الثامنة عشرة، كثف كل سماء 500 سنة. كثف يعني غلظ وكثافة، وفي نسخة 100 وهو خطأ. كثف كل سماء 100 عام وهو خطأ، في كلكم 500 عام في جميع النسخ. 100 سنة هذا غلط. نعم. الصواب 500 عام. نعم. التاسعة عشرة، أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، فيما فوق السماء السابعة بحر. وبهذا يكون انتهى كتاب فتح المجيد، نسأل الله أن ينفعنا به وأن يوفقنا لتحقيق توحيده سبحانه وتعالى. وقد انتهى شيخنا سلمه الله من هذا الكتاب في يوم الخميس الموافق 24 من شهر ربيع الأول لعام 25 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا، وأن يمتعنا بعمره على طاعته، وأن يقيمنا ويحيينا حياة السعداء، وأن يميتنا موتة الشهداء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.